يقول السائل: كثير من قرابتي يمارسون السحر والشعوذة وهم يزورونني في البيت، فكيف يكون التعامل معهم؟ علمهم، حذرهم، اذكر لهم الآيات والأحاديث وما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع المبتدعة. قتل في عهد عمر رضي الله عنه 3، نعم، وعمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وبين لهم أن هذا كفر، فإن انتصحوا فمرحبا بهم، وإن لم ينتصحوا فاهجرهم ولا تمكنهم من دخول بيتك. اللهم إلا الوالد والوالدة، اجتهد في نصحهم، يعني اجتهد في نصحهم، نعم، اجتهادا قويا حتى يحكم الله، إما أن يهتدوا وإما أن يموتوا على الضلالة فتبرأ ذمتك. ولا تزرهم أنت، نعم، إلا مع شدة عليهم وبيان أن ما هم عليه ضلال بل وكفر، نعم، لأن غالب السحر اليوم هو عن يعني عن طريق التعامل مع الشياطين، نعم، هناك سحر آخر عن طريق الأبخرة والعقاقير، هذا فسق إلا إذا استحله صاحبه فهو كفر، نعم، فأنت حذرهم على الدوام ولا تفتر من تحذيرهم من هذا، وأنك منكر، ولني منكر ما أنتم عليه، لكني أطمع في هدايتكم بالنسبة للوالد والوالدة.